جبار والمجد يحزن والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمجد يحزن والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار دخلنا الطب ها امال احنا كنا فين يا ابني السنه اللي فاتت اعدادي استعداد للطب دلوقتي بقى خلاص دخلنا فئه العين الله انت بتجيب الحاجات دي منين ايه فئه العين دي اول ما الشاب منا يخش الطب هيخش فئه العين على طول عياده عربيه عروسه عزبه يعني الحاجات دي انت فاهم بقى من اولها كده ده في اولها بس بعد ما تتخرج العين ترجع عاطل شامم ايه ريحه الطب الفورمالين لو انت صادق دي ريحه المشرحه بس شديده قوي يا اخي هنتعود عليها انا اسمي الاستاذ الدكتور فهيم حبشي وزي ما انتوا قريتوا في الجدول انا هدرس لكم ماده التشريح واحب اطمنكم ان ماده التشريح دي ماده صعبه جدا بس هي اول خطوه علشان تفهموا الطب لازم نعرف جسم الانسان كويس جدا لازم نحفظه صم لان هو ده اللي انتوا هتعالجوه لازم تحفظوه زي ما انتوا حافظين اساميكم انت ممكن تنسى اسمك اي حد هيفكرك بيه انما لو نسيت تشريح جسم الانسان انسى انك هتبقى دكتور مفهوم نبتدي انكل اهلا اهلا ميس ازيك يا حبيبتي وحشني عاملة ايه يا ماما؟ الحمد لله اخيرا يا ميسة افتكرت ان ليك عم هو انا اقدر انساك انساك يا سلام انساك ده كلام يا بكاشة انت لو فعلا يعني فاكراني تقعديش طول المدة دي من غير ما تسألي عني يا عنكر يا عنكر ما انت عارف الشغل الشغل واخد كل وقت يا ستي عارف الشغل واخد كل وقتك وبتحبيه قد ايه مش عايزين نقضي يوم بقى في العتاب ها سعدية جهزت ايه مع الشاي عسل نح وجشطة ومربة نارنج والدكتورة جابت الحلو معاه إذا مين جاي يتطفل علينا دلوقتي؟ يمكن سي نصيف يا بيه ما حضرتك مواعده نصيف أنا نسيته خالص جاي عشان عقود البيع ألوم ده رجل طيب وقفته حلو ماشي. القعدة هنا بالدنيا يا جماعة. انت بتحب الريف زي أنكل فؤاد؟ انا بحب الخضرة جدا. انا قضيت سنين في الصحراء في الكويت، اللون الاصفر جففني. انا لما بقعد في المحيط الاخضر ده بحس ان الشباب بيرجع لي تاني. تخيل نفس احساسي. يا راجل انت مالك ومال كلام العواجيز ده؟ ما انا عجوز يا فؤاد بيه. كلنا عواجيز. بس بس يا جماعه انتوا فين والعجز فين؟ العجز مش بالسن يا فؤاد بيه. امال بايه؟ يعني تقدر تقول العجز بالجفاف اللي بيزحف لقلب الانسان. وايه اللي بيجيب الجفاف؟ حاجات كتير. انا مثلا اللي جاب لي الجفاف السنين اللي قضيتها في الخليج بجمع المال واكومه. وده يجيب جفاف؟ جدا. في الاول فرحت بالدخل وارتفاع رصيدي في البنك، لكن بعد السنين اللي ضاعت مني حسيت اني اتسرقت. الفلوس بتزيد والشعر الابيض بيزيد، ده غير اللي وقع طبعا. والفلوس بقت مجرد ورق ملون زي اي ورق. عجزت يا فؤاد بيه صدقني، عجزت. يا راجل لسه بدري عليك، لسه بدري عليك يا ميس. كلام نصيف بيه صح 100%. وانا كمان. انتي كمان ايه يا دكتور؟ انا ابتديت بحماس، اندمجت بشغلي بكل شوق ولذه وحب وهمه. افتكرت نفسي مدام كوري ولا الكسندر فلامينج اللي هو اكتشف البنسلين. ومرت بيا سنين غير ما احس. مش معقول واحده في سنك وفي جمالك وتقول كلام بالشكل ده. أنكل فؤاد، انا مش بنت عاديه، انا باحثه علم، والباحث دايما دقيق ومباشر. سوري يا دكتوره، يعني كلامك مش مظبوط، سامحيني. رغم علمك كلامك فيه شيء من الغلط. انا شايف الموضوع ببساطه، دي وقت. يعني انت مش مهتمه بنفسك كويس. مثلا هل بتبص في مرايتك في البيت زي ما بتبص في انبوبه اختبارك في المعمل؟ عندك حق. بقول ايه، قعدتكم جميله ومفيده، وبقالي زمان ما قعدتش القعده الحلوه دي. بقى انا لازم امشي، الشغل عندي الصبح الشغل. وانا كمان لازم استاذن. ايه عندك الصبح الشغل برضو ولا ايه؟ لا اتعودت ما اكونش طماع، بكتفي من الحاجه الحلوه بالقدر المناسب. يعني اتعودت ازاي استكفى. كلام غريب. كلام غريب بس انقذني. يا جماعه احنا كده هننسى نفسنا، معلش انا لازم استاذن. يلا اوكي. فرصه سعيده قوي يا دكتور. انا دكتور يا نصيف بيه. ايه يا سعديه، في ايه؟ دول شويه فراخ وحمام محشيين. ايه ده كله؟ ده انا لوحدي. وانا كمان يا سعديه. ايوه يا بيه. امال ايه؟ طبعا ده انا كمان لوحدي. باي باي يا عم. باي باي يا ميس، مع السلامه. في ايه يا ميس؟ مش راضيه تدور يا عمو. ايه الموتور في حاجه؟ ظاهر كده، بس دي اول مره تعملها. وبعدين؟ ولا يهمك، انا هكلم الميكانيكي يجي يعملها لك حالا، مفيش مشكله. تحبي استنى معاكم؟ بس هنعطلك. لا هو في احلى من كده عطله؟ يبقى استنى. انا اسفه يا استاذ نصيف، زي ما شفت كده تصليح العربية هياخد يومين ثلاثة. يا أسفة إنك شرفتيني بصحبتك. صحبة مفروضة. يا سلام، ومين بقى اللي فرضها علينا؟ ده من حسن حظ. على فكرة أنا النهاردة في برج سعدي. أولاً أنهيت صفقة شراء المبروكة. برج سعدك عشان الصفقة؟ لا، وعشان اتعرفت بعالمة باحثة زي حضرتك. تسمح لي عايز أسألك سؤال. اتفضل. انت قلت انك اتعلمت الاستكفاء وانه انقذ حياتك، يعني ايه؟ ياه، حكايه طويله قوي، بس ملخصها اني وانا في الغربه في الصحراء في دوامة الجري ورا جمع المال. فجأة وقفت وبصيت لنفسي، لقيتني عامل زي تور الساقية زي ما بيقول الفلاحين، عمال ألف وألف وألف في الساقية وعينيا معصوبة مقفولة عن الدنيا بكل حلاوتها. لقيتني لقيتني سايب أهلي وناسي ونفسي. وقفت وقلت كفاية، لميت هدومي ورجعت على طول. فجأة كده؟ أيوة فجأة كده، الفضل ربنا طبعا. ربنا؟ أيوة طبعا، علمني الاستكفاء والشبع. ياه كانت تجربة عجيبة. ممكن أسمعها؟ بس أخاف تسألي، دي حكاية طويلة. لا من فضلك احكيها لي، أحب أسمعك. ايه النور مضايقك ولا ايه؟ جت على النور، ما الكلاب ما تسكتش. واصل على العموم السكن معاك عودنا على حاجات غريبه استحملها امر لله. وانا كمان. انت بتستحمل مني ايه انا؟ الشخير. اني بشخر؟ ايه انت ما تعرفش؟ لا اصل عمري ما سمعت نفسي بشخر يعني. ما هو انا بس اللي بسمعك، اصل انت بتبقى نايم. طب نام بقى، نام نام، النهار كان طويل. يا اخي والقعدة صعبة والكلام أصعب. ولا الدكتور فهيم بتاع التشريح ده شكله زي الحنوتة. طب بس بس بس أقرأ لك معايا جزء من المزمور. ماشي أقرأ. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معنا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. راندا حبيبتي أنت نايمة؟ لا. هتقومي؟ لا. ليه يا حبيبتي؟ انت هتتدخلي في نومه وقوامي كمان؟ مالك يا راندا؟ ما تفتحي لي قلبك يا حبيبتي. سيبيني راندا، انا امك. تشرفنا. بنت. بنت ايه؟ هي الامومه عندك ايه يا بنت؟ قومي يا بنت، نامي يا بنت، كلي يا بنت، اشربي. هي دي الامومه؟ الامومه يا هانم حب، الامومه قلق واهتمام، الأمومة حنية وعطف وتفاهم، الأمومة تواجد. أنا دلوقتي عندي 20 سنة، تقدري تقوليلي اتواجدتي فيهم كام سنة معايا؟ قولي كام شهر كام يوم. حبيبتي أنا ظروفي كده، الأمومة بقى ما بتوقفها الظروف. إلا قوليلي أنت جيتي مصر ليه الأجازة دي؟ ما أنت كل سنة بتقضيها مع أصحابك في أوروبا أو أمريكا. جيت علشان أشوفك. واديكي شفتيني. ياه انت كده مش عايزاني؟ انت اللي مش عايزاني، انت اللي من ساعة ما جيتي لخبطتي لي عقلي وكياني، لخبطتي لي حياتي. بقيت مش عارفة افكر، مش عارفة اعيش، عايشة غلط. ميرسي قوي يا دكتوره انك قبلتي دعوتي على الغدا. انا اللي بقول لك ميرسي انك دعيتني. مش عارف، انا من اول مره شفتك في المبروكه وانا متهيألي شفتك قبل كده. متهيألي؟ طبعا انا عارف ان بقالي مده بره البلد. وانا بقالي مده جوه البلد، جوه معمل الدكتور صلاح من النادر المبخر. يبقى من حظي بقى انك خرجتي معايا النهارده. استاذ نصيف. ايه في ايه يا دكتوره بس؟ يعني لحسن. احسن يعني اكون بغازلك ولا حاجه؟ لا ما تخافيش، احنا مش شباب طايش، احنا ناضجين. او تقدري تقولي شباب ناضج. اوكي شباب ناضج. الحقيقه بقى اني ايه بقى؟ الحقيقه بقى اني بغازلك. ايه ده انت بتقولها كده بالفم المليان؟ بالفم الصريح. مش عارف فيك حاجة كده بتجبرني ان اكون صريح ومباشر وشفاف معاكي. يمكن لانك باحثة. مالها يعني الباحثة؟ يعني عينيها الجميلة بتخترق المجهول وتفضح المستور وتكشف الاسرار، فانا قلت اجي من الاخر وابقى صريح معاكي. مش شايف ان الكلام ده كتير على علاقة عمرها قصير؟ العمر كله قصير يا دكتورة. عموما لو عايزاني ابطل كلام ابطل. لا لا لا يا استاذ نصيف، ما اقصدش هي، بس انا طبيعتي متأنية وحريصة ودقيقة في وزن الامور. انا مش بقولك ما تتكلمش، مش عليا. اوكي، بس يعني نفسي اطلب منك طلب. اتفضل. يعني نلغي حكاية دكتورة ميسة واستاذ نصيف، الالقاب اتلغت من زمان. حتى الالقاب؟ اوكي نصيف. مرسي يا ميسة. بالمناسبة انا خلاص استلمت المزرعة وهبتدي فيها شغل من بكرة. هتنقل هناك؟ ان شاء الله، بس اتمنى ده ما يمنعش اننا نتقابل تاني. الوقت هي المشكلة، مش في المسافة، في الوقت. والارسالية العظمى هي المأمورية العظمى اللي هي ايه؟ فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. شفتوا بقى، اصبحت دايرة، وفعلا التلاميذ عملوا بوصيته، عشان كده الرسالة وصلت لنا احنا هنا اهو في القرن العشرين. بس دول كانوا 12 11 بس. هو ده سر التلمذة، سر كشفه بولس الرسول لتيميساوس في تيميساوس الثانية 2:2. اقروا كده. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وهو ده بقى اللي بنقول عليه التكاثر الروحي، يعني واحد بيكلم واحد عن المسيح، والاثنين بيبدأوا يكلموا كل واحد واحد، يعني الاثنين يبقوا 4، والأربعة بيبقوا 8، والـ8 يبقوا 16، والـ16 يبقوا 32، وهكذا لحد ما نوصل للعالم كله. هي العملية باينة سهلة، بس يعني ده ممكن يحصل؟ طبعا، وحصلت فعلا، والدليل ان بشارة الانجيل عندنا هو. الكلام ده صح، وده معنى التلمذة، مش اعرف المسيح وبس، لا ده انا اعرف واحد تاني واكلمه وتلمذه وعلمه ان ازاي يعرف واحد غيره ويعلمه ويتلمذه وهكذا بالسهولة دي. لو التزمنا بخطة ربنا للتكاثر الروحي هتبقى المسألة سهلة. وبعدين يا سيدي المية تكدب الغطاس. يعني ايه بقى؟ يعني نبتدي مع بعض، كل واحد يتعهد ان هو يكلم واحد كل اسبوع ويبدأ يكلمه ويعلمه ويتلمذه. ازاي يعني؟ هقول لكم ازاي. كمال رضا، انت فين؟ بقالي كتير ما شفتكش. يعني قضيت الاجازة في اسكندرية بقى. ايوه يا عم، ناس بتصيف وناس بتتقيف. تتقيف؟ ها؟ تشتكيله ولا ايه؟ تمام يا فندم. هما بيتعبوكم هنا رضا؟ ما احنا كمان بنتعبهم. ربنا يقويك. ربنا؟ ايوه ربنا. لسه برضو مش مصدق؟ مهما انكرته موجود، الشمس موجودة يا رضا، تقدر تنكر وجودها؟ لا طبعا، بس الشمس ليها نور، ليها حرارة، في شروق وغروب، في دليل على وجودها. إنكارك ليها يأثر في وجودها؟ لا طبعا. كويس قوي، برضو إنكارك لوجود الله مش هيأثر في وجوده. الله موجود يا رضا، وافقت أو رفضت موجود. لو وافقت تنجي نفسك، ولو رفضت تهلك نفسك. انت بتخوفني انت كمان؟ انا بفوقك. ليه بقى؟ احبك يا اخي. تحبني؟ فيش حد بيحبني. انت بتتريقش. انا اللي خلاني اجيلك هنا حبي ليك، الحب اللي زرعه في قلبي محبة الله ليا وليك. خد الكتب دول، كتب جميلة جدا، اقراهم جنب قرايتك للكتاب المقدس. مدي شوية يا طه. حاضر يا بي. تعالى يا فخري شايفك. ده لازم الاكل اللي احنا واكلينه ده عايز جردل شاي مش كوباية شاي. يا راجل دي فراخ والفراخ خفيفة على المعدة. ايوه الكلام ده لو الواحد واخد ربع فرخة، انما ده فرختين وحمامة ونص دكر بط. يعني سمعانه واحنا شارينه دي طيور المزرعة. تصدق بقى الاكل اللي انا اكلته عندك ده سد نفسي عن الفراخ المستوردة، مش هاكلها تاني بصراحة، زفرة كده وطعمها مش لذيذ. مفيش احلى من الفراخ البلدي. خلاص وانتم مروحين كل واحد منكم ياخد قفص فراخ لبيته. يا طه. نعم يا بيه. جهز لنا قفصين فراخ. حاضر يا فندم. بقولك ايه، هناخدهم حيين زي ما تحبوا، حيين مدبوحين براحتكم. اقول لكم قوموا بينا تنقوهم بنفسكم. يلا يلا. بقولك ايه يا نصيف اخويا، ها يا ريت برضه شويه باميه كده على شويه عشان سبينا يعني. يا سمعان الخير كتير والمزرعه مليانه، خد اللي انت عاوزه. سوري هي كده؟ لا يا فندم انا راحتها سنها بقى. ارجو ما تكونش ازعجك. لا لا ابدا مفيش حاجه. الحقيقه كلهم يجننوا. خلاص يبقى تشتروهم كلهم. كلهم بهزر. طبعا بهزر. لا كبير. طب يا استاذ فايز نفكر شويه ونشور البنك. بنك؟ قصدي اللي هيدفع ابوها. طبعا يا فندم. طب على راحتكم يا فندم. شكرا. مع السلامه. عليكم السلام. شرفتونا يا فندم. مع السلامه. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا خليل بيه، نورت. الحمد لله على السلامه. ازيك يا فايز؟ انا الحمد لله كويس، تشكر ربنا. الحمد لله. الغيبه المره دي طولت قوي. الاول بتاع خليل بيه عم سليمان بسرعه. حاضر يا فايز يا ولدي. شغل كتير في بورسعيد يا فايز، والحركه التجاريه عاليه قوي، واللي عمله الرئيس في البلد ده شيء عظيم. طب يعني وانا بقيت مشغول، مشغول قوي يا فايز. هتتشغل عننا برضه؟ عنك ما اقدرش اتشغل، انت دايما في عقلي وفي قلبي. انا الحمد لله كويس وزي الفل، وبخصوص التقارير والحسابات والمبيعات بتوصلك اول كل اسبوع. تمام، وانا مبسوط جدا لنشاطك وسعيد قوي لدقتك وامانتك. في كلمتين عايز اقولهم لك، اسمعهم كويس قوي وما تقطعنيش. الكلام اللي هقوله لك ده انا فكرت فيه كتير وصليت علشانه كتير. انا سامع سعادتك. انت اول ما جيت هنا فايز اثبتت انك ولد جدع وراجل وناضج وعاقل وبتخاف ربنا وبتراعيه في كل حاجه. متشكر يا خلبي. انا ما بقولكش كده عشان تشكرني، دي حقيقه. انت ابن اكتر من ابن يا فايز. ايوه بس انا لما ما تقاطعنيش لو سمحت، في كلمه ونص كده. بيحمل عليا قوي مصنع بورسعيد والمعرض وصاحب بالين كداب، عشان كده انا حاسب لك المعرض. طب ما انت سايبهولي فعلا. انا حاسبه لك بيع وشراء يا فايز. بيع وشراء؟ لا مؤاخذه خليل بيه، بس يعني منين؟ انا ما معيش اللي اشتري بيه. انا فكرت ودبرت واتفقت مع المحامي بتاعي على كل حاجه. العقد اهو اقراه. والسداد على 20 50 100 سنه. مش عارفه يا فايز. امال لو انت مش عارفه اسال مين؟ ما اصل انا ما عنديش خبره. احنا عندنا خوف. خوف من ايه؟ من اي حاجه بره. طول عمرنا عايشين جوه في الدره، حابسين نفسنا جوه دايره صغيره، عايشين في حالنا، ملناش دعوه باي حاجه. عمرنا ما فكرنا ابدا نبص بره. زي السلحفه بالظبط، اول ما تحس باي خطر بسيط حواليها تروح واخده بعضها وداخله جوه الصدفه في الضلمه. انا بقى زهقت من الضلمه، نفسي اطلع بره اشم نفسي. حبيبي يا ابني. ماما انا مش عايزك تواسيني، انا عايزك تنصحيني. ما انا مش عارفه انصحك ازاي، انت واخوك كل حياتي، لا عندي معرفه ولا خبره بره، انتوا كل تجربتي وكل دنيتي. الحكايه دي يا فايز يا بسيطه خالص يا معقده خالص. يعني ايه يا عم سمعان؟ الموضوع كله يتلخص في نية خليل بيه ده. هل هو راجل طيب وعاوز يساعدك ويحل مشاكله، ولا راجل ملاوي عاوز يهرب من مشاكله؟ لا خليل بيه راجل طيب جدا، ده انا شغال معاه بقالي سنين. ايوه يا فايز، العقد سليم والموقف المالي انت عارفه كويس، وحركه البيع والشراء طبيعيه، يعني حاجه تطمن. ثم انت ما عليكش اي التزامات كبيره او سريعه؟ لا بالعكس، هو قال لي سدد براحتك، يعني 20 سنه 50 سنه 100 سنه، ده كلام. هو ده بقى اللي يخوف. بقول لك ايه، انا هاخد لك ميعاد مع الاستاذ نصيف نستشيره، راجل عنده خبره. يا ريت يا عم سمعان. يا لسه الدنيا فيها ناس زي الراجل ده. اشكرك يا رب. بصراحه انا من يوم ما قابلت استاذ خليل وربنا ربط بين قلوبنا، ده انا كنت صابب مكواجه يا استاذ نصيف. ايوه يا فايز يا ابني، الراجل كان مبسوط من امانتك، من تضحيتك لما كنت وسط العربيات بتجري ورا الولاد الحراميه. ايوه كلامك صح يا سمعان، بس برضو زي ما قال فايز، ربنا ربط بين قلوبهم. المحبه ترجو كل شيء، المحبه اللي في قلبي خليل ناحيه فايز خليته يرجو فيه كل شيء. يعني حضرتك مطمن للمشروع ده؟ مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، شعاع الشمس بشق الغيوم.